الأولى تتضمن شيئين، وهما العلم، علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء. الثاني كتابة كل شيء، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنه مكتوب في اللوح المحفوظ. جاء سراقة بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، أنحن نسير فيما هو مكتوب مقضي أم الأمر أنف يعني مبتدأ؟ قال: لا، بل نسير فيما هو مكتوب مقضي. قال: إذن ففيما العمل ما دام انه مقضي، هذا في الجنة وهذا في النار؟ قال عليه الصلاة والسلام الذي أعطي جوامع الكلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة باختيارهم وتوفيق الله جل وعلا لهم، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار باختيارهم وحرمان الله جل وعلا لهم. كل ميسر لما خلق له. خلق الله جل وعلا هذا الرجل للجنة، لا بد وأن يعمل بعمل أهل الجنة كما خلقه الله جل وعلا باختياره ورغبته. خلق الله جل وعلا هذا للنار والعياذ بالله، لا بد وأن يعمل للنار باختياره ورغبته وبدون جبر ولا إكراه. وبين الشارح رحمه الله إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، وأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. والكتابة كذلك، أمر الله جل وعلا القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قد يقول قائل: القلم قلم جماد، لو تناديه الليل والنهار ما استجاب لك ولا سمع منك، كيف يكون هذا؟ نقول: هذا بالنسبة لي ولك، لكن بالنسبة لله جل وعلا فهو يخاطب الجماد فيتكلم، يخاطب كل شيء فهو يستجيب ويجيب. ما هذا؟ ما تقيس أعمال أفعال الله جل وعلا على أفعالك؟ قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ألم تكن برد وسلاما؟ سمعت واستجابت لنداء الله جل وعلا. قال الله جل وعلا للسماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. فلا تتصور أن أفعال الله جل وعلا تقيس على أفعال المخلوقين. أنت لو تنادي هذا العمود ليل نهار ما استجاب لك، ومن مر عليك يقول: أنت مجنون، تنادي جماد تنادي عمود؟ والله جل وعلا يقول للعمود: كن كذا، كن ذهب فيكون في الحال، كن هوى فيكون هوى، كن ما فيكون ما. إنما أمره جل وعلا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعلينا أن نؤمن أن كل ما يجري في الكون مكتوب، أولا علم الله جل وعلا به، ثانيا كتابته. كتابته أين؟ في اللوح المحفوظ. كتب الله جل وعلا كل شيء في اللوح المحفوظ. والكتابة والقلم أهو واحد أم أقلام؟ الكتابة والقلم أقلام، أقلام منها القلم الذي كتب به باللوح المحفوظ، وهذا أكبرها وأعظمها وأشملها. وقال جمع من المفسرين رحمهم الله إنه هو الذي قال الله جل وعلا فيه: نون والقلم وما يسطرون. فأقسم الله جل وعلا بالقلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ. وهل هو القلم الذي يقول عليه جل وعلا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة؟ لا، يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، أهو هذا القلم الذي في اللوح المحفوظ؟ لا. إذن الأقلام متعددة، ولكل قلم وظيفة بأمر الله جل وعلا. قال علماء السلف رحمة الله عليهم حسب ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة: أولا القلم الذي كتب به باللوح المحفوظ، وهذا أعظمها وأشملها، ثم القلم الذي كتب به قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق آدم، ثم القلم لما خلق الله جل وعلا آدم جرى القلم بما هو كائن لآدم وذريته، هذا قلم. ثم القلم الذي يكتب به ما ينزل على الرسل، القرآن والسنة وما ينزل على الرسل السابقين كله مكتوب. ثم القلم الذي يكتب به أربع الكلمات عندما يكون الإنسان مضغة في بطن أمه، يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد، أربع، ما هم خمس، أربع، لأن شقي أو سعيد واحدة منه، ما يكون اثنتين، يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله، والرابعة شقي أو سعيد إحداهما. لا تتوهم أنه اثنتين تقول خمس، قال أنه أربع وهن خمس، لا، مثل يقول هلك هالك عن زوج وزوجة، كيف هلك هالك عن زوج وزوجة؟ مثل هذا اللي يقول هذه خمس هذه أربع، شقي ما يصير سعيد، سعيد ما يصير شقي. ثم القلم الذي رفع عن الصبي حتى يبلغ ابن 15 سنة، يكتب عليه القلم، قبل ما يكتب عليه شيء، الحسنات تسجل له والسيئات ما يسجل عليه سيئات، مرفوع عنه القلم. وهكذا فالأقلام متعددة، وموضوع مثل المواضيع هذه فيها كتب والحمد لله توضح المطلوب توضيح كامل لطالب العلم، قد ما يتضح له من شرح لمعة الاعتقاد لأنها مختصرة، قد ما يتضح له من شرح كذا من شرح كذا، وإنما يتضح له من شرح كتاب العقيدة الطحاوية. فالعقيدة الطحاوية جاء فيها الإيمان باللوح والقلم، نؤمن باللوح والقلم. ثم إن العز رحمه الله الشارح الكتاب الطحاوية المتن للطحاوي رحمه الله والشرح لغيره، فشرح وبين الأقلام ووضحها، وكان بودي لو كان معنا كتاب الطحاوية الآن نقرأ فيه، لكن ما وجدناه الآن بينكم، فارجعوا إليه. وكتب العقيدة والحمد لله عقيدة السلف متفقة، ما تجد فيها خلاف، بخلاف علم الفقه والفروع فهذا فيه خلاف، لكن ما يضر، ما يضر، لا تتعصب لقول إمامك بغير دليل، وأما إذا أخذ إمامك بالدليل فخذ به، وإذا أخذ غيره بالدليل فخذ بقول من ساق لك الدليل. فالأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على الحق إن شاء الله على سبيل العموم، ولا قد يخطئ واحد منهم ما هم معصومون، لكن على سبيل العموم كلهم على حق، وإن اختلفوا فحذاري حذاري أن تقول أنا حنبلي ولا أريد المالكي ولا أريد الشافعي، كما يفعل بعض الجهلة. بعض الجهلة إذا وجد الإمام يخالف مذهب إمامه ترك، ما صلى معه، هذا جهل وضلال وخطأ وعدم بصيرة في الدين، بخلاف المخالف للعقيدة. المخالف للعقيدة فاحرص على أن تصلي خلف من يعتنق مذهب السلف الصالح رحمة الله عليهم في العقيدة. وأما المذاهب الأربعة وغيرها من المذاهب كلها فيها خير، ولا نقول إنها معصومة، لا، قد يوجد فيها خطأ. فالإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي وخالفه في كثير من المسائل، والإمام الشافعي شيخ للإمام أحمد ويثني عليه مع مخالفته له في كثير من المسائل، يقول: خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أعلم ولا أورع ولا أزهد من ابن حنبل رحمة الله عليهما، وكل واحد يثني على الآخر ويمدحه. والإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك رحمة الله عليهم. والإمام مالك قابل الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، وإن لم يكن تتلمذ عليه لكن اجتمع به في المدينة وأثنى عليه كثيرا، وكل واحد منهم يثني على الآخر. والإمام مالك رحمة الله عليه ينقل عنه أنه رأى، أول ما رأى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أعجب بسمته وحسن مظهره، فقال: ممن الرجل؟ قال: من العراق. قال: بلد الشقاق والنفاق. قال: صدقت. يقول الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل العراق مردوا على النفاق. قال: لا لا لا لا، أهل المدينة. فكان قوي الحجة رحمة الله عليه، ما قال لا ما يصير مع النفاق بالعراق وغيره وكذا وكذا وعندكم أكثر. قال: لا صدقت. يريد منه أن يخصم نفسه هو، صدقت. قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل العراق مردوا على النفاق. قال: لا لا لا يا أخي، وعلى المدينة. في اليوم الثاني قال لتلامذته: تعرفون هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا لو أراد أن يدلل على أن هذه الأسطوانة ذهب لدلل على ذلك، لقوة حجته رحمة الله عليه. لو أراد أن يدلل على أن هذا العمود ذهب لدلل عليه وأوضح، وأقام الحجة على ذلك رحمة الله عليه. وكان سريع البديهة رحمة الله عليه وفقيه. أتاه مجموعة من المنكرون لوجود الرب جل وعلا، فقالوا: نريد منك أن نرتب مجلس يحضره الناس نتناظر وإياك، ما في رب وما فيه إله، هذه أمور كونية كذا وجدت وتفنى وهكذا، ما فيه. ينكرون وجود الرب رحمه الله. فقال: لا بأس، سننظر في هذا ونحدد موعد، لكن أنا الآن مشغول ذهني في واحد أتاني قبل قليل قال: فيه سفينة ترسو في ميناء الهند مثلا وتحمل البضائع وكل شيء، ولا فيها رجل ولا فيها أي يد عاملة، وتذهب بها إلى البصرة وتحمل وتنزلها وتحمل بضاعة أخرى، وتذهب بها إلى مكان آخر ولا فيها أحد، سنع نفسها هي. ما أدري هذا معقول ولا لا. قالوا: لا، هذا إذا كان أنك تفكر بهذا أنه معقول فأنت ما عندك عقل. قال: يا سبحان الله، سفينة واحدة إذا قلنا أنها تدبر نفسها وتحمل نفسها وتنزل نفسها يكون ما عندي عقل، وهذا الكون ما له مدبر؟ قالوا: آمنا بالله، ولا احتاجوا إلى تحديد موعد ولا شيء. رحمة الله عليه قوي الحجة. فالأئمة يثني بعضهم على بعض وإن اختلفوا في كثير من المسائل في الأصول الفقهية في الفروع، وأما في العقيدة فلا، فهم متفقون على طريقة واحدة رحمة الله عليهم. وإن وجد شيء بسيط من الاختلاف، قد يكون اختلاف لفظي، فالكتب كتب العقيدة، والحمد لله عندنا العقيدة الواسطية وشروحها متعددة، والعقيدة لمعة الاعتقاد للموفق وشروحها متعددة، وعندنا الطحاوية وشروحها متعددة، وهكذا كتب العقائد كثيرة والحمد لله، وهي توضح بعضها بعض. فمثلا موضوع القلم والكتابة وضحها شارح الطحاوية رحمة الله عليهما في كتابه الذي بين أيديكم، أعطيناكم إياه فيما مضى، فهو موجود عند الكثير منكم أو عندكم كلكم، فارجعوا إليه في موضوع الكلام على اللوح والقلم، ونؤمن باللوح والقلم، وتجد فيه التفصيل واضح جلي. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: أول ما خلق الله القلم. السلف رحمة الله عليهم اختلفوا في هل أول ما خلق الله القلم أو العرش. منهم من قال القلم، قال: ما دليلك؟ يقول: الحديث أول ما خلق الله القلم. قلنا: لا يا أخي، هذا ما هو دليل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، عند أول خلقه قال له اكتب، وكان عرشه على الماء، كان عرشه موجود، فالعرش هو أول المخلوقات والقلم بعده، وكتب الله جل وعلا باللوح المحفوظ كل ما هو جار وحاصل من ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جعل الله وإياكم جميعا من أهل الجنة. قال له اكتب. وانتبه أخي، لا يخطر على بالك تقول كيف أن الله يأمر القلم بالكتابة فيكتب. نقول نعم، الله يأمر من شاء بما شاء، ما يقال هذا ما هو معقول أو هذا جماد أو هذا قلم، كيف يكتب القلم؟ إذا قال له جل وعلا اكتب كتب كل شيء. إذا قال يا نار كوني بردا صارت برد، وسلام على إبراهيم. إذا قال جل وعلا اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، خاطبت قالتا أتينا طائعين. والجبال تسبح مع داود بأمر الله جل وعلا لا بأمر داود، ما يستطيع داود أن يجعل الجبال تسبح. وهكذا فالكتابة يجب علينا الإيمان بها، وأن الله جل وعلا كتب مقادير كل شيء، ما يوجد في الكون شيء إلا وهو مكتوب كما أراده الله جل وعلا. وهذا يجعل العبد يطمئن، يفعل الأسباب ولا يلقي بنفسه إلى التهلكة، ولا يترك طاعة الله، ولا يتحمس إذا فاته شيء أو أتاه شيء ما فكر فيه، لأن شيء كل شيء مقدر. نعم. قوله أول ما خلق الله، قوله فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قوله فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فأمره أن يكتب، مع أن القلم جماد، فكيف يوجب الخطاب على الجماد إلى الجماد؟ والجواب عن ذلك أن الجماد بالنسبة إلى الله عاقل، يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون طائعات، يعني ما هو جمع تكسير، جمع عقلاء، عقلت كلام الله جل وعلا فأجابت، وكان جوابها جواب العقلاء طائعين. وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، وكانت كذلك بردا وسلاما على إبراهيم، ما أحرقت النار من إبراهيم إلا القيد، القيد الذي فيه أحرقته وانطلق، وأتاه الرزق من الله جل وعلا، فلما أخذوا فترة طويلة أطلوا خمدت النار ينظرون، ما يتوقعون أنهم لا يجدون فيها شيء، لأنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنار عظيمة تحرق الطير في الجو، وجدوه متربع مبسوط يأكل ويشرب في وسط المكان، ما مسته النار إلا أحرقت قيده علشان ينطلق بأمر الله جل وعلا. وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال تؤوب معه. والحاصل أن الله أمر القلم أن يكتب، وقد امتثل القلم، لكنه أشكل عليه ماذا يكتب، لأن الأمر مجمل، فقال ما أكتب؟ أي شيء أكتب؟ أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة. فانظر كيف علم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة فكتبه، لأن أمر الله عز وجل لا يرد. وقوله ما هو كائن إلى يوم القيامة يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق، كل ما هو كائن من أفعال ربنا جل وعلا أو أفعال العباد. نعم. قوله فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا، ما أتاك وأصابك من خير أو شر ما يمكن أن تسلم منه أبدا، وما سلمت منه وليس مكتوبا عليك ما يمكن أن يأتيك. نعم. ومعنى ما أصاب، إذا آمنت بهذه الجملة اطمأننت، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. ومعنى ما أصاب يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيبه فإنه لن يخطئه، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئه حتى لو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، أو المعنى ما أخطأه بالفعل لأنه معروف أنه غير صائب. ولو تمنى الإنسان وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. نعم. قال المؤلف رحمه الله: جفت الأقلام وطويت الصحف. جفت الأقلام يعني يبست، انتهت، كتبت وانتهت. وطويت الصحف كتب بها ما هو كائن إلى يوم القيامة. الأقلام هي أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير، جفت وانتهت، والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء سراقة بن مالك ابن جعشم قال: يا رسول الله، ابن جعشم بضم الجيم، ابن جعشم، سراقة بن مالك هذا له موقف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم هجرته من المدينة، من مكة إلى المدينة، جلس في غار ثور 3 أيام، وقريش تختبط يمين وشمال يبحثون عنه، فلما كادوا أن ييأسوا منه أخرجوا 100 من الإبل، أنفس الأموال وأغلاها، قالوا: من يحضر لنا رأس محمد أو رأس أبي بكر حيين أو ميتين لأخذ 100 من الإبل. فاختبط الناس وساروا، والنبي في غار حراء رضي الله، في غار ثور رضي الله عنه، ويقول أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدم لأبصرنا، يعني أقدام المشركين ما بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قليل، لكن الله أعمى أبصارهم وبصائرهم عنه وهم على الغار. فلما وصلوا الغار رجعوا إن الله يدافع عنهم، واستمروا على في هذا الغار 3 أيام، تأتيهم الأخبار ويأتيهم عامل أبي بكر بغنمه ويشربون من ألبانها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر، واطمأنوا في الغار 3 أيام، ثم نزلوا وساروا على طريق المدينة والناس يبحثون عنهم، وسراقة بن مالك خارج مكة جالس في مجلسه مع جماعته وفئته، فأتى آت إليه وهو في مجلس مع جماعته، قال: كأني رأيت بياض بعيد يجوب بهم السراب، وأتوقع أنه محمد ومن معه. فسراقة بن مالك ذكي، أراد أن يكون المغنم له، قال: لا، هذا فلان وفلان ذهبوا من عندنا قبل قليل، يسكت الجماعة اللي حوله، وقال لخادمه: اخرج بالفرس واذهب بها وراء الأكمة ذيك وأنا أجيك. فذهب من قومه كأنه يريد قضاء حاجة، كأنه يريد البول علشان ما يلتفتوا له ولا يصاحبونه، وإذا الخيل الفرس خلف الأكمة فركبها ولحق، وأبو بكر يمشي ويلتفت خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب قال: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك وصل معه رمحه وخيله ومستعد. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصاخت قوائم فرسه في الأرض، أرض جلد يابسة، صاخت القوائم، ذهبت قوائم فرسه في الأرض. قال: يا جماعة، أنا أعرف أنه مأتاني هذا الأرض ما تسيخ فيها قوائم الفرس، لكن أعرف أن هذا بدعوتكم، فادعوا الله لي أن يسلم أنا وفرسي وأرجع لأهلي ولا أتبعكم، لأنه ما يستطيع أرجع لأهلي وحده الآن، هلك، وما طلع فرسه ما استطاع. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم له، فخرجت قوائم الفرس ركبا وذهب إلى، فتبعهم مرة ثانية، فلما قرب منهم ساخت قوائم فرسه، فعاهد الله وعاهده أنه ما يعود، ما يدعى له أنه يخرج ويهرب ويذهب إلى قومه ولا يتبعهم ويصد عنهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت إلفة بين النبي وبين سراقة، قال: يا رسول الله، اكتب لي أني يعني وصلتكم وتركتكم. فكتب له صلى الله عليه وسلم وقال: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى أو قيصر، بدوي بالبادية ما عنده غنيمات شويات، فقير، كيف يلبس سواري كسرى وقيصر؟ معجزة نبوية. شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيسلم ويجاهد في سبيل الله وتحضر بين يديه سوارات كسرى وقيصر. فأسلم رضي الله عنه فيما بعد وراجع في تلك الساعة يصد عنهم كل من أراد أن يلحقهم، قال لا، الجهادي كبيتكم إياها، ما فيها أحد، لا يذهب منكم أحد إلى هذه الجهة، يعني الجهات التي فيها الرسول، أنا كفيتكم ما فيها أحد. فصار فعله في آخر الوقت يصد عنهم رضي الله عنه. فهذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أسورة من وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها بين يدي عمر رضي الله عنه، فقال أين سراقة بن مالك؟ قال ها أنا ذا، قال تعال البس، البس ما وعدك النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس السوارين رضي الله عنه. هذا سراقة بن مالك. نعم. جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر. كل ميسر لما خلق له. أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار. نعم. قوله كما قال الله تعالى الكاف في مثل الكاف في مثل هذا التعبير للتعليل، ألم تعلم قول الله تعالى. نعم. ألم تعلم أيها المخاطب إن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وهذا عام علم، وهذا عام عام علم لما فيهما، عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال، يعني كل ما في السماوات والأرض كله معلوم لله جل وعلا. وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف، علم لعل علم لما علم، وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال، إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ. هذا هو الشاهد، أن ذلك في كتاب، هذا العلم الذي علمه الله جل وعلا زيادة مكتوب في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، العلم بكل شيء والكتابة لكل شيء يسير على الله جل وعلا. أي الكتابة على الله أمر يسير. قوله وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها وتوجد، مكتوبة أنه يحصل على فلان كذا وكذا، يحصل عليه فلان، يولد له، يموت له، يجرح، يسر، يعطى، يغنم، يخسر، يهلك، هكذا كل شيء مكتوب. إن ذلك على الله يسير. وفي قوله وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي الأرض كالجدب والزلازل والفيضانات وغيرها، ولا في أنفسكم كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك، إلا في كتاب هو اللوح المحفوظ. نبرأها أي من قبل أن نخلقها، والضمير في نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح، فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلق قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن يخلق النفس المصابة، وقبل أن يخلق الأرض. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال وكان عرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق، مقادير كل شيء، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء في ذلك الوقت. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة بالدين والإيمان بالقضاء والقدر كما يحب ربنا ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.